حديث شصد سي عن أبي هريرة رضي الله عنه في سي أبو هريرة خد الجرازي بك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك في غنبر خدي الصلاة خدي لبن نع النجاشية نعيو نجاشيك يعني بو صحاب يقول أف ملكها كنجاشيا يمري في اليوم الذي مات فيه توير جدا أو رجا نجاشي تدامد وبوسط يوحي في غنبر زاني صلاة خدي لبن هكا مسافتنا بين مدينة ومكه دا مدينة وحبشة دا جلق بو خرج إلى المصلى پیغمبر صلوات خدای له بن درک چو مصلای مصلای جهنه وجبو نمز گفتو وصف بهم صحابی که ابن ریس ریس وكبر اربعا وچار تکبیر دان صلاه الجنازه سرکل یه غائب جبو